بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالي كفردا أذهب. الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالي كفردا أذهب. الحال من منصوبات الأسماء، ولم يبقى من الكلام على منصوبات الأسماء بعد المفاعيل والاستثناء إلا الحال والتمييز. والحال هي وصف فضلة منصوب للدلالة على الهيئة، هذه أربعة أمور تتعلق بالحال. فإذا قلت جاء الولد مسرورا، فإن قولك مسرورا هذا وصف، والمراد بالوصف عند النحويين ما دل على معنى وذات. الوصف ما دل على معنى وذات، كاسم الفاعل، المفعول، الصفة المشبهة، وأفعل التفضيل. هذه الأربعة المشتقات كل واحد منها يدل على معنى وذات. إذا قلت قائم يدل على معنى وهو القيام، وعلى الذات التي حصل منها القيام. إذا قلت مثلا مضروب هذا يدل على معنى والضرب، يدل على ذات وهي الذات التي وقع عليها الضرب. وهكذا يقال بالنسبة للصفة المشبهة وأفعل تفضيل. فالحال وصف لا بد أن يكون وصفا يدل على معنى وذات. وقولك مسرورا هذا وصف من الأوصاف على وزن مفعول. وقولنا فضلة، الفضلة عند النحويين في الأصل ما يمكن الاستغناء عنه كالمفعول به، المفعول فيه، هكذا يعرفون الفضلة. لكنهم عندما يأتون إلى باب الحال يرون أن هذا التعريف ليس بصحيح في باب الحال، لأنه وإن كانت معظم الأحوال فضلات يستغنى عنها، إذا صح أن تقول جاء الولد بدون أن تقول مسرورا، إذن يمكن الاستغناء عنها. لكن هل كل حال يمكن الاستغناء عنها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن فيه أحوال يتوقف عليها صحة المعنى. فمثلا في قول الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لاعبين حال، ولو قلنا إن هذه الحال يمكن الاستغناء عنها لصار الكلام نفيا. يصير المعنى ما خلقنا السماوات والأرض، وليس هذا هو المراد من الآية، إنما المراد نفي اللعب لا نفي الخلق أصلا. مثلا في قول الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كسالى حال ولا يمكن الاستغناء عنها، يعني لو استغني عنها لصارت الآية تصفهم بأنهم يصلون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا، فهم يقولون في تعريف الفضلة في باب الحال الفضلة ما ليس ركنا في الإسناد، يخصون هذا التعريف بباب الحال. نعم، لا هو عند النحويين الأصل اللي يبحثون في المسند والمسند إليه هم البلاغيون، لكن ما ليس ركنا في الإسناد يعني ما زاد على الفعل والفاعل فضله. ولو أن النحويين قالوا في تعريف الحال الحال وصف ليس ركنا في الإسناد لاستراحوا من هذا الكلام كله، الحال وصف ليس ركنا في الإسناد، هذا أحسن من قولهم فضلة ثم يعرفون الفضلة بتعريف خاص بباب الحال. قوله أو قولنا في التعريف منصوب هذا حكم الحال، وقولنا للدلالة على الهيئة أي هيئة صاحب الحال وصفته وقت وقوع الفعل. فأنت إذا قلت في المثال السابق جاء الولد مسرورا، فإن مسرورا بينت هيئة الولد وصفة الولد وقت ماذا؟ وقت المجيء، وقت المجيء. قالوا والدلالة أو تعرف الدلالة على الهيئة بوضع سؤال مقدر، والتقدير كيف كذا، هذا هو الدليل على الهيئة. إذا قيل كيف جاء الولد المثال السابق فيقال جاء الولد مسرورا، هذا هو تعريف الحال. يقول الشارح عرف الحال بأنه الوصف الفضلة المنتصب للدلالة على هيئة، نحو فردا أذهب، ففردا حال لوجود القيود المذكورة فيه، وجود القيود المذكورة فيه، وفردا هذا مؤول بالمشتق لأن معنى فردا بمعنى منفردا، أو نقول إن فردا إنه صفة مشبهة على وزن فعل. قال وخرج بقوله فضلة الوصف الواقع عمدة، نحو زيد قائم، يعني صحيح أن زيد وصف ولكنه لا يكون حالا لأنه عمدة حيث أنه وقع خبرا للمبتدأ. وإن شئت قل، نعم أقول وإن شئت قل إنه ليس بحال، لماذا؟ لأنه ركن في الإسناد لأنه وقع خبرا والخبر ركن. وبقوله للدلالة على الهيئة التمييز المشتق، لماذا قال التمييز المشتق؟ قال لك لأن التمييز الجامد، نعم خرج بقوله وصف، يعني خرج بالقيد الأول، لكن يدخل معنا في القيد الثاني والثالث التمييز المشتق لأنه وصف وفضلة ومنتصب، نحو لله دره فارسا، فارسا صحيح أنه وصف وفضلة ومنصوب لكنه لا يعد حالا، لماذا؟ لأنه ما سيق للدلالة على هيئته، إنما سيق للتعجب من فروسيته. ولهذا الحال بمعنى في، والتمييز بمعنى من. ويستقيم أن تقول لله دره من فارس، استقيم هذا، فهذا هو الدليل على أنه تمييز لا حال. قال فهو لبيان المتعجب منه. قال فإنه تمييز لا حال على الصحيح، وأشار بقوله على الصحيح، نعم أشار به لأن بعضهم يعربه حالا. تعليل، قال إذ لم يقصد به الدلالة على الهيئة بل التعجب من فروسيته، فهو لبيان المتعجب منه لا لبيان هيئته، والدليل أنه بمعنى من. وكذلك رأيت رجلا راكبا، يقصد بهذا الصفة المنصوبة، الصفة المنصوبة راكبا وصف وفضلة ومنصوب، لكنه ليس حالا. قال فإن راكبا لم يسق للدلالة على الهيئة بل لتخصيص الرجل، والسبب وسبب التخصيص أنه نكرة، أنه نكرة، والنكرة أحوج إلى التخصيص. صحيح أن بيان الهيئة موجود بالمثال، لكنه ليس مقصودا، إنما جاء عرضا. ولقد يقول قائل رأيت رجلا راكبا، أي في حالة ركوبه أو في هيئة ركوبه، لكن نقول ليس هذا مقصودا، إنما المقصود ما هو أهم من هذا وهو التخصيص. وقول المصنف مفهم في حالي هو معنى قولنا للدلالة على الهيئة، ويقصد ابن عقيل بهذا أن ابن مالك رحمه الله استوفى القيود الأربعة، استوفى القيود الأربعة عندما عرف الحال، فقال الحال وصف فضلة منتصب، هذه ثلاثة قيود. مفهم في حالي كفردا أذهب، مفهم يقرأ بدون تنوين لأنه على حذف مضاف، والتقدير مفهم معنى، مفهم معنى. وقول في حالي أي يقرأ أيضا بلا تنوين لأن المضاف إليه منوي الثبوت، والتقدير في حال كذا. إيش في حال كذا؟ يعني في حال مجيء، في حال ركوب، في حال ذهاب، هذا المقصود. ويكون المعنى الحال وصف فضلة منتصب مفهم معنى في حال من الأحوال، في حال من الأحوال، يعني في حال كذا، يعني في حال من الأحوال. كفردا أذهب، هذا المثال شرحه ابن عقيل، شرحه ابن عقيل. وكما تلاحظ في المثال تقدمت الحال على عاملها، تقدمت الحال على عاملها، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا التقدم. ثم انتقل ابن عقيل إلى أحكام الحال. أحكام الحال أربعة. الحكم الأول أن تكون الحال منتقلة، منتقلة، ومعنى الانتقال ألا تكون ملازمة لمن اتصف بها. ولماذا اشترط في الحال، أو لماذا حكم على الحال بأنها منتقلة؟ قال لك لأن الحال من التحول وهو الانتقال. فإذا قلت في المثال السابق اللي مر فهذا وصف ليس بلازم، فقد يأتي مرة أخرى ماشيا، ماشيا، وعلى هذا قس. لكن كون الحال منتقلة هذا باعتبار الغالب، باعتبار الغالب، فقد تأتي الحال وصفا لازما أي غير منتقلة، وهي تأتي غير منتقلة في ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن يكون العامل في الحال مشعرا بتجدد صاحبها، وقد مثل لهذه الحالة أو لهذه المسألة ابن عقيل بقوله: وخلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. فقوله يديها بدل بعض من كل، يعني بدل من الزرافة، وأطول حال، أطول حال. والعامل في الحال هو الفعل خلق، وخلق يدل على تجدد الصاحب اللي هو الزرافة، يدل على تجدده وحدوثه، وهو أنه مخلوق بعد أن لم يكن، إذن تجدد. هذا معنى قولهم أن يكون العامل دالا على تجدد صاحبها، ومعنى على تجدده أي خلقه ووجوده بعد أن لم يكن. ومثل هذا قول الله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، فضعيفا حال، والعامل خلق يدل على تجدد صاحبها بعد، وهو حدوثه ووجوده بعد أن لم يكن. المسألة الثانية التي تكون الحال فيها وصفا لازما أن تكون الحال مؤكدة، تكون الحال مؤكدة، كما في قول الله تعالى: فتبسم ضاحكا. ضاحكا حال من فاعل تبسم، وهذه الحال وصف لازم لأنها مؤكدة لقوله تبسم، فما دام أن التبسم موجود فالضحك موجود، لأن الضحك هو التبسم، ولهذا قلنا إنها حال نعم مؤكدة. والحال المؤكدة ستأتي إن شاء الله في آخر الباب وفي أواخر الباب. ولو قال قائل تبسم زيد لفهمت الحال من نفس الفعل تبسم، وهذا معنى كونها حالا مؤكدة. لكن لماذا كانت وصفا لازما؟ نقول لأنها تفهم من عاملها، فما دام أن التبسم موجود فالضحك موجود، هذا معنى كونها وصفا لازما، يعني لأنها حال مؤكدة.